السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب البخل. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال: حدثني أبو الزبير قال: حدثنا جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. قوله رحمه الله: باب البخل. فيه بيان ما ورد في ذم البخل والتحذير منه، وأنه من الخصال القبيحة والخلال السيئة التي ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على اتقائها واجتنابها والبعد عنها. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ وهذا فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للعشائر والقبائل وسؤاله عنهم، ومعرفة من الأصلح منهم للولاية عليهم والرئاسة لهم، فكان ذلك من شأنه عليه الصلاة والسلام. قالوا: جد بن قيس، على أن نبخله، أي نعيب عليه بخلة. وهذا فيه أن الغيبة إذا كانت لأجل مصلحة فإنها لا تذم، كما قال الناظم: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فذكروا فيه هذا العيب حتى ينظر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلح للبقاء وهو بهذا العيب، أم أنه يختار لهم آخر. قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ أي أي سقم ومرض أشد من هذا المرض؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم البخل داء، أي مرضا، بل وعده أدوى الأدواء، وجعله أشد الأسقام والأمراض التي يبتلى بها الإنسان. فليتأمل الإنسان هذا الوصف الفظيع والتحذير البليغ من البخل، حيث عده النبي صلى الله عليه وسلم أدوى الأدواء، أي أشد الأمراض والأسقام. والشاهد للترجمة التحذير من البخل وأنه أدوى الأدواء وأشدها. قوله صلى الله عليه وسلم: بل سيدكم عمرو بن الجموح، فجعل عليهم عمرو بن الجموح. وهذا فيه فائدة ذكر هذه الخصلة في جد ابن قيس، وقولهم على أن نبخله، وأن هذا لا يذمون عليه، فهي ليست غيبة، بل هم في مقام النصيحة والبحث عن الأصلح عند ولي الأمر. قوله: وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وجاء في بعض نسخ الأدب المفرد: وكان عمرو يعترض على أصنامهم في الجاهلية. عزاه بهذا اللفظ إلى الأدب المفرد ابن حجر في فتح الباري وفي تغليق التعليق. قوله: وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، وهذا دليل على كرمه وجوده، لأن جد بن قيس كانوا يعيبون عليه بخلة، وعمرو بن الجموح كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. قول معاوية رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتكاتبهم فيه وتعاونهم على نشره وتهاديه. قوله فكتب إليه المغيرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات، فذكر أمورا كان ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قوله كان ينهى عن قيل وقال، أي أن يكون هم الإنسان هو نقل أقاويل الناس، قيل كذا وقال فلان كذا ويقال كذا، فتكون مجالسه ضائعة في قيل وقال، فهذه مضيعة للوقت وهو باب شر على الإنسان، وربما أدخله هذا في الغيبة والنميمة والسخرية بالناس. وإذا كان لا هم للإنسان إلا تناقل الأقوال فإن هذا أمر في غاية الخطورة، بحيث يكون المرء مشتغلا في قيل وقال، وقد ينقل أيضا العقائد الباطلة وأقاويل أصحاب المذاهب المنحرفة فيجمع كلامهم، فهذا أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا قال أحد الذين أمضوا زمنا مديدا في علم الكلام وفي قيل وقال يحكي ندامته في آخر عمره في بيت له، قال فيه ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فالشاهد أن هذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، سواء كانت إضاعته بصرفه في الحرام أو إضاعته في التبذير أو بعدم حفظه ووضعه في أيدي من يضيعونه، فكل ذلك يتناوله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال. الأمر الثالث قوله وكثرة السؤال، أي كثرة سؤال الناس أموالهم أو كثرة السؤال فيما لا يفيد الإنسان في أمر دينه ودنياه. الأمر الرابع قوله صلى الله عليه وسلم وعن منع وهات، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، فقوله وعن منع وهات إشارة للبخل، فالإنسان المنوع هو البخيل الذي يمنع ما عنده فلا ينفق منه ولا تصحو به نفسه ولا تجود به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع وهات، وصفة هذا أن يمنع نفسه من الجود ولكنه يطلب من الناس، فهو لا يجود بما عنده ويطلب ما عند الآخرين. الأمر الخامس قوله وعقوق الأمهات، قد مر أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولكن خص الأمهات بالذكر هنا للأحقية العظمى للأم، كما في الحديث قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. في المرات الثلاث كان يقول أمك، ثم في المرة الرابعة قال أباك، وقال هنا وعقوق الأمهات ولم يقل عقوق الوالدين، مع أن عقوق الوالدين من الكبائر، لكن خص الأمة بالذكر والله أعلم لأمرين، الأمر الأول لأن الأحقية لها، والأمر الثاني أن العقوق في جهتها أكثر فإنها ضعيفة وهي في الوقت نفسه حنون وعطوف، فابنها قد يعقها ويتمد يديها إلى الله تدعو له وتحسن إليه وتجتهد في توفير سبل راحته وطمأنينته ودائما يراها محسنة إليه. أما الأب فأمره قد يختلف عن الأم، ولهذا فجانب العقوق في الأب أقل، ربما يخاف الابن من هيبة الأب أو قوته أو وفرة ماله أو غير ذلك، لذا فإن من فيه لؤم لا يبالي بعطف أمه ورحمتها فيعقها، مع أنه يراها تكرمه وتدعو له وتحسن إليه ومع ذلك يزداد عقوقا لها ويسيء إليها ولا يرعى لها قدرا ولا حرمة. الأمر السادس قوله عن وأد البنات أي قتلهن وهن أحياء، وهذا من أفعال الجاهلية. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، حيث كان أهل الجاهلية لا يطيقون الأنثى. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. والإسلام رعى للأنثى حقها وحفظ لها مكانتها وأعلى لها قدرها، حتى إن الله سبحانه لما عدد الهبات على العباد بالمواليد بدأ بالأنثى، فقال سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، أي يمن على بعضهم بالذكور والإناث. فبدأ بالأنثى لأنها هبة من الله عز وجل وكرامة ومنة منه تبارك وتعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. قوله ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، هذا الحديث مر قريبا في الترجمة السابقة، وشاهده لهذه الترجمة واضح، وهو براءة النبي صلى الله عليه وسلم من البخل وتنزه عنه صلى الله عليه وسلم وكمال وجوده وكرمه، وأنه صلى الله عليه وسلم من كرمه وجوده أنه ما سئل عن شيء قط فقال لا. وكان من حاله صلى الله عليه وسلم أن الشيء الذي يسأل عنه إذا كان عنده أعطاه، وإذا لم يكن عنده وعد السائل. ومما ورد في سخائه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانك يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.